سورة قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الله باجاري مهربان جي نالي سان شروع. قاف سگوري قرآن جو قسم آهي. بلڪه هن ڳالهه ڪري عجب ۾ پيا ته انهن وٽ انهن مائي هڪ ڊيڄاريندڙ آيو. پوءِ کافرن چيو ته هي عجب ڳالهه آهي، ڀلا جڏهن مرنداسون ۽ مٽي ٿينداسون اهو وري جيئرو ٿين عقل کان پري آهي. انهن مان جيڪي زمين گھٽائيندي آهي سو بي شڪ جاتو اٿن، ۽ اسان وٽ هڪ حفاظت ڪندڙ كتاب آهي. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. بلکه سچو دین جڏهن وٽن آيو ته ان کي ڪوڙ جاتاون، پوءِ اهي منجهل ڪم ۾ آهن. پوءِ آسمان جو سندن مٿان آهي تنهن ڏانهن نه ڏٺو اٿن ڇا ته ان کي ڪيئن بڻايو اٿن ۽ ان کي ڪيئن سينگاريو اٿن ۽ ان ۾ كا فوٽ ناهي. ۽ زمين کي پکيڙيوسون ۽ منجهس جبل وڌاسون ۽ منجهي سڀ ڪنهن وڻندڙ جنسن مان سلا جمايااسون. سب کہیں ورندڑ بانے جی واٹ دیکھارن ائی نصیحت دین لائے. ائی آسمان کھاں برکت وارو پانی لاتھو سوں، کوئی ان ساں باغ ائی لڑن واری پوکھ جو ان جمایو سوں. ائی ڈگھیوں کھجوں بھی جن جا گوشا تہ تہ تھیل آہن بانن جی روزی دین لائے. ائی ان ساں ویران شہر کے آباد کیو سوں، اہری طرح قبرن ماں نکرن آئے. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد خاون اگ نوح جی قوم رس جے شہر وارن سمود قوم کوڑو بھائیو عاد فرعون لوت جے بھائرن ایکا وارن تبا جی قوم ہر ایک پیغمبرن کے کوڑو جاتو کوئی متن مجھے عذاب جو انجام لازم تھیو پہرے بھیرے جے خلقن میں کو تھکا ہوں چھا نہ بلکہ اوہے نئے سر پیدا کرنا کا شک میں آہن وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد أي بيشك مانو كي پیدا كيوسون سندس نفس کھیس جے کو وسوسو وجند آہے سو جاندا آہوں اسی داہوں سندس ساہ جی رگ کھاں ودھیک ویجھا آہوں جدہیں جو با لکھندڑ ہک سجے پاسے کھاں بیو کھبے پاسے کھاں وہندڑ لکھندا آہیں کا گال نہ گالائیں دو آہے جہن جے لائے وٹس ہک نگہبان موجود نہ ہے موت جی سختی سچ پچین دی چبو تیا اواشیا ہے جنکھا پاسو کندو ہوئیں سور میں پھوکیو ویندو ایو عذاب جے انجام جو ڈی آہے سب کو جیو ایندو جو سانس ہک حقلیندڑ ہک شاہد ہوندو چبو تے بے شک ہن ڈیہ کھا بے خبری میں ہوئیں ہانے تو کھا تہجو پردو کھولیو سوں تہن کرے اج تہجی نگاہ تکھی آہے سندس ساتھی ملائک چوندو تے جے کی منہ وٹ لکھل موجود ہو سو ہی آہے تے بو تے بئی ملائک سب کہیں نا شکر ہٹھی لے کے دوزخ میں اچھلیو جو خیر کھاں جھلیندڑ حد کھاں لنگھدڑ شک کندڑ آئے جہیں اللہ سان بیو معبود ٹھہرائیو اہڑے ہر ہک کے سخت عذاب میں اچھلیو سندس ساتھی شیطان چوندو تے مہجا پالنہار موں ان کے گمراہ نہ کیو ہو پر وہ پان وڈی گمراہی میں پیل ہو اللہ چوندو تے موں وٹ جھگڑو نہ کریو ہن ہوندے جو بے شک اواں دا عذاب جو انجام ہن کھا اگے موکلیو ہوم نکی موں وٹ انجام پھیرائے بو آہے اے نکیاں بانن تے ظلم کرن وارو آہا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد جهدين هي دوزخ کے چونداسوں تب بھریو آہی یا نا ऐं दोज़ख चवंदो त ॿियो बि कुझु अञा हिन खां वधीक आहे छा ऐं बेहिश्त परहेज़गारनि लाइ वेझो कबो न परे चइबो त जंहिंजो अव्हां खे सभु कंहिं रुजू करण वारे ऐं अदब निगाह रखण वारे लाइ अंजाम ॾिबो हो सो हे आहे जेको पर पुठ बाज़ारे अल्लाह खां ॾिनो ऐं अल्लाह ॾांहुं रुजू थियल दिल सां आयो चइबो त सलामतीअ सां बेहिश्त में घिड़ो इहो सदाई रहण जो ॾींहुं आहे जेकी घुरंदास मंझिस उन्हनि लाइ मौजूदु आहे ऐं असां वटि उन खां वधीक बि आहे ऐं उन्हनि खां अॻु केतिरा ई जग हलाक कयासूं जे पकड़ में उन खां बि तमामु ॾाढा हुआ पोइ शहरनि में ॻोल्हा करण लॻा त का बचण जी वाह आहे बेशक इन ॻाल्हि में उन लाइ नसीहत आहे जंहिंखे दिलि हुजे या जो दिलि लाइ कन ॾे وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود أي بيشك آسمانا أي زمينك ऐं जेकी ॿिन्ही जे विच में आहे तंहिंखे छहनि ॾींहनि में बणायोसूं ऐं असांखे को थक न थियो पोइ ऐं पैगंबर जेकी काफ़िर चवंदा आहिनि तंहिं ते सब्र कर ऐं सिज उभरण खां अॻु ऐं लहण खां अॻु पंहिंजे पालणहार जी पाकाईअ सां साराह बयान कर ऐं कुझु महल राति जो अल्लाह खे पाकाईअ सां साराह ऐं निमाज़ खां पोइ बि واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ऐं हीअ ॻाल्हि ॿुध त जंहिं ॾींहुं वेझे हंध खां सॾींदड़ सॾींदो जंहिं ॾींहुं सच पच सख़्त हकल ॿुधंदा उहो कबरनि मां निकिरण जो ॾींहुं आहे बेशक असीं जीआरींदा आहियूं ऐं मारींदा आहियूं ऐं असां ॾांहुं मोटण आहे जंहिं ॾींहुं ज़मीन उन्हनि खां फाटंदी तंहिं ॾींहुं तकड़ा वञण वारा हूंदा इहो गॾु करण असां खे आसान आहे जेकी काफ़िर चवंदा आहिनि सो असीं चङी तरह ॼाणंदा आहियूं ऐं तूं मथुनि को ॾाढ करण वारो नाहीं पोइ जेको मुंहिंजे अज़ाब जी धमकीअ खां डिॼे तंहिंखे क़ुरान सां समुझाए